قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي. قد لا يبيع، اشترى مثلا حنطة معيبة وقف فيها على عيب من العيوب أو على تمر، ثم باع بعض ذلك التمر والحنطة، ماذا؟ هل يسقط حقه في المعيب يعني في الرد أو لا؟ نعم. قال: فله أرش الباقي. فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي، لأن ما باع انتقل عن ملكه وليس تحل ولايته، لكن له أن يأخذ أرش الباقي من التمر مثلا أو الحنطة أو غيرها. قال: وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان، إحداهما يجوز، ذكره الخرقي رحمه. يعني هل يرد الباقي بحصته؟ مثلا نفرض أنه مثلا اشترى 1000 كيلو من التمر ووجد فيها عيبا، ولكنه باع نصفها وبقي عنده النصف. هنا نحن قلنا، قال المؤلف يأخذ العرش على الباقي لأنه تحت تصرفه وبين يديه، لكن هل له أن يرد بنصفه ويأخذ نصف القيمة أو لا؟ هذا الذي يريد المؤلف. قال: والأخرى لا يجوز، لأن فيه تبعيض الصفقة على البائع فلم يجوز. لأن فيه تبعيض الصفقة، هو باع الصفقة جملة وأراد أن يردها مبعضة، يرد نصفها، فلا، إما أن تردها كاملة وإلا لا. قال: كما لو كان المبيع عينين بينقصهما التفريق. قال: ولو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا فله ردهما معا أو إمساكهما وأخذ فله ردهما معا وإمساكه أو إمساكهما وأخذ الأرش. يعني اشترى تمرا وقمحا أو اشترى غلاما وشاة وفي الكل عيب، فالمؤلف يقول هو بين أمرين، إما أن يردهما معا أو أن يمسكهما ويأخذ العرش. نعم. فإن أراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان، إن أن يكون، تعيد العبارة مرة أخرى. قال: ولو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا فله ردهما معا أو إمساكهما وأخذ، لأنه اشتراهما معا، إما أن يردهما معا، ما يقول أنا رد هذا المعيب وأمسك الآخر، يقول لا، أنا بعتك شيئين فإما أن تمسكهما وإما أن تردهما، يقول له البائع، فهو بالخيار هنا، إما أن يردهما معا أو يمسكهما معا ويأخذ العرش. نعم. لا لا، هنا التمييز واضح، ليس القضية هذه كما مر بنا في تفريق الصفقة، لا، ولكن البائع هو اشترى سلعتين ووجد عيبا، فيقول ما دمت وجدت العيب فرد إلي السلعتين، لأنه ربما يتضرر، ربما هذه السليمة تدفع ماذا التي فيها عيب فتباع معها فيتضرر من هذه الناحية، وليست القضية متعلقة بتفريق الصفقة. قال: فإن أراد رد المعيب وحده وفيه الروايتان، إن أن يكونا مما ينقصهما التفريق كمصراعي باب وزوجي خف. انظروا إلى دقة العلماء، يقول هنا إذا كان شيئين اشتراهما مثل الرحى مثلا، يعني الرحى كما ترون إحداهما في الأرض تبنى والأخرى أعلى متحركة، لو كان العيب مثلا في الطبقة العليا قال أرد، يقول لا، لأن أي باب له مصراعين، تعلمون الأبواب الآن له فتحتان نسميها فتحتان، هنا جانب وهنا جانب، فالعيب في أحدهما، فهل يرد أحد الجانبين أو لا بد أن يرده معا؟ تعيد العبارة. قال رحمه الله تعالى: ففيه الروايتان، فإن أراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان، إن أن يكون مما ينقصهما التفريق كمصراعي باب وزوجي، لأنه إذا رد نصف الباب أصبح الباب لا ثمرة له. نعم. وزوجي خف، يعني الخف، انظروا حتى الخف، الحدى مثلا، اشترى حدى فوجد في أحدهما عيب يرد أحدهما ويبقي الآخر. قال: لا تستغربوا هذه الأمور، الحذاء والخف، فيما مضى الخف كان له قيمة ومتى يصل إليه الإنسان، فلا تظنوا زمنهم كزمننا مجرد أن تخرج ترد دكاكين مفتحة والأحذية فيها بجميع أنواعها وسهلة، والإنسان لو تأثر حذاءه الأيمن رمى الاثنين والأيسر كذلك، وربما ذهب إلى المصلح وأصلحه وهكذا. لا، فالخف له قيمة كبيرة عندهم ومكانة عالية متى يصل إلى الإنسان. كان الناس في الغالب يمشون حفاة. قال رحمه الله: أو ممن لا يحل التفريق بينهما كالأخوين. على مذهب الحنابلة، وأما أكثر العلماء فيرون التفريق بين الأخوين. نعم. فليس له إلا رده، يعني القصد ملك اليمين، فليس له إلا ردهما أو إمساكهما مع الأرش، لأن في رد أحدهما تفريقا محرما أو إضرارا بالبائع. لأنه إذا رد أحد صفقتي الباب جانبي الباب يتضرر من البائع، لأنه رد إليه نصف الباب ورد إليه نصف الرحى، فماذا يفعل بها مثلا، أو أحد الخفين أو أحد الحذائين، فهذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يرد الجميع معا أو يترك ويأخذ العرش. قال: أو إضرارا لأن في رد أحدهما تفريقا محرما أو إضرارا. هذا بالنسبة لما لا يجوز التفريق بينهما، كماذا؟ كالابن مع والدته، أو الأخوين، أو الابن وعمه وخاله عند الحنابلة. نعم. في رواية أيضا: أو إضرارا بالبائع لنقصان قيمة المردود بالتفريق. يعني أنت تصور عندما يعاد إليه صفقة واحدة من الباب، يعني جزء من الباب نصفه، من سيأتي يشتري نصف الباب؟ إلا إنسان ربما عنده هذه الجهة قد خربت يشتري، لكن عندما يعاد الباب كاملا سيصلحه ويبيعه. قال: وإن سلم أو أعاد له خفا واحدا ماذا يعمل؟ بيحتاج أن يصنع خفا آخر حتى يضمه إليه ويبيعه. قال: وإن تلف أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين كما مر الآن، يرد والأرش. وإن اختلف في قيمة الثالث فالقول قول المشتري، لأنه يعني إن اختلف البائع والمشتري في قيمة الثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة في ذلك، قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذه رواية الصحيحين. وفي الرواية الأخرى: واليمين على من أنكر. فالبينة على المدعي، المدعي عليه أن يبين البينة، وعلى المنكر ماذا؟ اليمين. إذن الرسول وضع قاعدة، فلماذا هنا جعلوا اليمين أو القول قول المشتري؟ لأنه هو الغارب، هو الذي سيغرب، هو إذا اشترى سلعة والأصل في السلعة أن تكون صحيحة فوجد فيها عيب، فغلب على أن العيب كان حاصلا سابقا، فجعل فاعتبر المشتري هنا هو الغارم والغرم بالغنم، إذن يكون قوله هو المقدم في هذا المقام، مع أن في المسألة خلافا بين العلماء، من العلماء من يفصل وأحيانا يجعل القول قول البائع. قال: وإن اختلف في قيمة التالف فالقول قول المشتري، لأنه كالغارم فهو كالمستعير والغاصب. إذن كما رأيتم سماه كالمستعير والغارم. نعم. والغاصب. قال: وإن كان معيبين باقيين فأراد رد أحدهما وحده فهو فهي كالتي قبلها، كالتي مرت له أو ليس له. وقال القاضي رحمه الله: ليس له رد أحدهما لأنه أمكنه ردهما معا. قال: ولو كان المبيع عينا واحدة فأراد رد بعضها لم يملك ذلك وجها واحدا. هذا لا خلاف فيه، يعني وجها واحد، يعني هذا قول الأصحاب إذا لم يرد فيه رواية على الإمام أحمد، هذا معنى قوله وجها واحدا. إذن ليس له رد ذلك، لأن العيب في شيء واحد فليس له أن يقسمه ويرد بعضه ويترك بعضه، لا، إما أن يرده وإما أن يأخذ العرش. قال: لأن فيه تشقيص المبيع على البائع. ما معنى تشقيص؟ مرت بنا هذه العبارة كثيرة في الشفعة، يعني ستأتي في الشفعة، ولكنها مرت. تشقيص يعني تجزئة، يعني تشخيص الشيء تجزئة قسمته. قال: لأن فيه تشخيص المبيع على البائع وإلحاق لضرر الشركة. ما معنى تشخيص تجزئتي على البائع؟ لأنه جاء إلى هذا السلعة الخربان فقسم نصفين أو أكثر أو أقل، فيريد أن يرد بعضه ويبقي البعض، وقالوا له: لا، إما أن ترد الكل وإما أن تبقيها وتأخذ العرش، وليس لك أن ترد بعضها وتمسك بعضها. قال لأن فيه تشقيص المبيع على البائع وإلحاقا لضرر الشركة به. وإلحاقا لضرر الشركة بشبهه بالشفيع، لأن الشفيع كم أيها الإخوة عندما يكون شيء مشترك، أرض مشتركة بين اثنين، فليس لأحد من يبيع إلا وقد عرض على شريكه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وقال الجار وحق بسقب جاره، والمراد بالجار إنما هو الشريك. فلو أنه باع دون أن يخبر شريكه فمن حق الشريك أن يعترض عليه وأن يأخذ الشقص أي الجزء ويدفع له القيمة ويرد للمشتري الآخر، لأن الشفيع حق بشفعة في هذا المقام، وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله في ماذا، في كتاب ماذا الشفعة. المؤلف هنا مثل ذلك بالشفعة، يقول إذا مثلا اشتريت من إنسان تمرا أو قمحا ثم وجدت به عيب، فليس لك أن تمسك بعضه وترد بعضه، كأنك شقصت السلعة بالنسبة للبائع، جزأتها فأعطيته البعض وأمسكت البعض الآخر. هذا هو مراد ماذا المؤلف، يعني هنا قياس.